الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلق فسوى وقدر فهدى، يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب وجودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل، عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعبدوه حق عبادته واقدروه حق قدره، فقد أوجدكم من غير حاجة لكم إلا لتنفعوا أنفسكم بعبادته وشكره وذكره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، ها هم وفود الحجيج قد عادوا إلى أهليهم وأوطانهم بعد أيام عاشوا خلالها أوقاتًا من أفضل أيام عمرهم، لامست أقدامهم أفضل بقعةٍ على وجه البسيطة، ثم فارقوها وتكاد نياط قلوبهم تتقطع ألمًا وحسرةً على فراقها، يود أحدهم لو أقام فيها ولو بملء الأرض ذهبًا. أدى الحجيج على هذه الأرض المباركة شائر لم يشاركهم فيها أحد على وجه الأرض، ثم رجعوا ولم يماثلهم أحد بالأجر. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. يفارق الحجيج مكة وقد علقت مواقف الحج في أذهانهم، أيام قضوها في طاعة الله وليال عمروها بعبادة الله، كم طافوا حول بيت الله، كم صلوا في حرم الله، كم ذكروا، كم كبروا، كم وحدوا، كم لبوا استجابة لأمر الله. مضت تلك الأيام بخيرها وخيراتها وبرها ومنافعها، عاد منها الحجاج وقد امتلأت أرواحهم بالطاعات، وزخت أعينهم بالدمعات، وأنست أرواحهم بالقربات، عادوا فرحين بما آتاهم الله من فضله، مستبشرين بما من الله عليهم من قصد حرمه وحج بيته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، إن في الحج لدرسا عظيما في توحيد الله وتعظيمه وإجلاله وإفراده بالعبادة وحده، كما انفرد بالخلق والملك والتدبير وصفات الجلال والجمال والكمال، فهو سبحانه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه والتوجه إليه في كل الأمور. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادات القلبية والقولية والعملية لأحد سواه. فكما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه، فإنه لا شريك له في ألوهيته، فهو الإله المعبود المحمود المشكور المستحق لكمال الشكر إخلاصا ومحبة وخضوعا وإذعانا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا،